حجري الأجل سأله يمت عن عيني الحكمة وتسلم الباقر زي ما مي الأمة وتسلم الباقر زي ما مي الأمة معصوم ومتوج بتاج العصمة للباقر ثياب النور رب القدس أهداها للباقر ثياب النور للباقر ثياب رب القدس رب القدس أهدى أعلى أعلى صيح للباقر للباقر النور رب القدس وبتدبع علمة وحكمته وإرشاده وإرشاده وبتدبع علمة وحكمته وإرشاده يواصي المسيرة والده وأجداده ظهرت بوادر همة تستعداده شيد مدار استعليم شيد مدار استعليم بروحي العقيدة ابناها للباقر ثياب للباقر ثياب نور رب القدس أهداها رب وين جوابك لعد أهدى للباقر احكي للباقر ثياب النور رب القدس أهدى ومن شاهد الوادم بيدت تتمرد تتمرد هذا النص أغاتي من شاهد الوادم بيدت تتمرد للشاعر خادم أهل البيت الأستاذ جابر الكاظم يا أغاتي من شاهد الوادم بيدت تتمرد عن سيرتي ديني بجهل تتبعد أسس مدارس للعيلو موشيد بنهضة علومي وتهذيب بنهضة علومي وتهذيب لأهل الجهل وعاها للباقر ثياب النور للباقر ثياب النور رب القدس رب القدس للباقر للباقر ثياب النور وعديم فرق صارت وظهرت أفكار الوعديم فرق صارت وظهرت أفكار كل فرقة من هالفرق تمشي بتيار نزلت على الأمة الحجب والأستار. مني الجهل راعي العين، مني الجهل راعي العين، يستنجدب أعماه للباقر ثياب النور. للباقر هلا هلا رب القدس أهداه، رب القدس ايدك ايدك ارفعها ثقيل ثقيل الطم للباقر ثقيل ينشمي يا رب القدس اي والباقي رب هي المحتوى وهي الدافيع هي الدافيع. اصبح يفكر بالطريق النافيع، رايدي الأمة تنصيدم بالواقع، رايدي الأمة تنصيدم بالواقع. عني الجهل والتضليل، عني الجهل والتضليل، صوب العلم دناه للباقر ثياب النور. للباقر ثياب النور ايه رب القدس اهدى. سمع للامام للباقر الباقي رب القدس اهدى هي والباقي ريب هل محتوى وهدى في. ما شاء الله ما شاء الله بارك الله بالنشامة. والباقي يريب هالمحتوى وهالدافيع، أصبح يفكر بالطريق النافيع، رايد الأمة تنصيدم بالواقع، رايد الأمة تنصيدم بالواقع. عني الجهل والتضليل، صوي العلم دناه للباقر ثياب النور. للباقر رب القدس فدوى فدوى اروح لك ان شاء الله احشي للباقر. للباقر رب القدس اي من ما اصل للشاعر الاديب الاستاذ جابر الكاظمي اي من ما اصلحت كي الطاغي وكي الظالم، من ما أصلحت كل طاغي وكي الظالم، يشوف الجهل عالمجتمع متراكم، والمجتمع لو صار واعي وفاهيم يشكل خطر على الحكام، يشكل خطر على هلا يشكل يشكل خطر على الحكام ايه وبعلمه يتصداها للباقر ثياب النور للباقر ثياب النور رب القدس سداها. صوتك نشمي للخادم خدمتك خدمتك شيخنا ثياب النور رب القدس سداها. ايه من مصلحة كيل طاغية وكيل ظالم شوف الجهل عالمجتمع متراكم والمجتمع لو صار واعي وفاهم شكل خطر عالحك شكل وبعلمه يتصدى للباقر ثياب النور للباقر ثياب النور رب القدس ما شاء الله للباقر ثياب النور رب القدس ايه والمصليح يريد البشر تتطور تتطور بالعلم من قيد الظلم تتحرر صارت أمي يا من الواضع تتحذر صارت أمي يا من هاير والباقي قريب هالاسلوب لطيوفهم لا شاه للباقر ثياب النور للباقر ثياب النور رب القدس سداها للباقر للباقر هلا هلا هلا بيك ثياب النور رب القدس سداها أساس بحوث بتوريت العلمية هلا أساس بحوث بتوريت العلمية رسخ قواعد نهضيت الفكرية بصحوة فكر دينية إصلاحية بصحوة فكر دينية إصلاحية وابتدت آلاف الناس تتمسك بتقواها للباقر ثياب النور رب القدس سداها للباقر للباقر ثياب النور رب القدس سداها أساس بحوث بثوريته العلمية ورسخ قواعد نهضيته الفكرية صحوة فكر دينية إصلاحية ها بصحوة فكر دينية إصلاحية أي وابتدت آلاف الناس تتمسك بتقوى للباقر ثياب النور للباقر ثياب النور رب القدس أداه هي للباقر ثياب النور رب القدس أداه هي على يفتت عنا لو تتوافد على هواك لا تستعجل لا تستعجل حبيبي على يفتت عنا لو تتوافد صار العلم بين البشر يتوارد حقق إرادته ومثل ما عاهد باقر علومي المختار بعلم النبي غذاه للباقر ثياب النور للباقر ثياب النور رب القدس للباقر للباقر ثياب النور